في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له له ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصنا خالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. صدق الله العظيم.